لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأراضين ومن فيهن غيري في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. سيدنا نوح لما أتته الوفاة أوصى ولديه فقال يا بني لو كانت السماوات والأرض في حلقة مبهمة فوضعت عليها لا إله إلا الله لفصمتها. لا إله إلا الله ذكر عظيم جدا، بس مش كل اللي بيقولوها. ما ياما ناس بيغنوا ويقول لك أنا قلت 10,000 لا إله إلا الله. هي مش بالعدد، هي بحضور القلب وبصدق اللسان وبتوحيد المواقف. عشان كده احنا بنتعلم في الدرس ده ازاي نقول لا إله إلا الله، ازاي احساسنا وشعورنا وعقيدتنا واحنا بنقولها. معلش سامحوني، انا مضطر اقول تاني، اقرأ تاني عليكم كلام ابن القيم في تأثير لا إله إلا الله عند الموت عشان نكمل، لأن احنا قرأنا في الحلقة اللي فاتت تلت الكلام بس وباقي تلتينه، فنجيب من الأول ونكمل. بس قراءة سريعة المرة دي، وياريت تستحضر قلبك معايا ورق وقلم كده بس بسيطة تكتب يعني لمحات تنفعك وانت حاططها قدامك كده وتقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول ابن القيم لشهادة لا إله إلا الله تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها. لشهادة لا إله إلا الله عند الموت، لأنها تكون شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها. قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها واستعصائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها، وخرج من هذه النفس حرصها على الدنيا وفضولها فاستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه، فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها. احنا كنا بنقول تعلق القلب بالأسباب، عند الموت بقى الإنسان وهو رائد على سرير الموت وحاسس ان روحه هتخرج انقطع التعلق بالأسباب، ما هو خلاص ما عادش نافع عمليات ولا دكاترة ولا علاج ولا فلوس ولا حاجة أبدا، بقى الأمر كله بإيد ربنا. فزالت تلك المنازعات الأسباب التي كانت مشغولة بها واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه. خلاص النفس أيقنت بالقدوم على الله واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه، فوجه العبد وجهه بكليته إليه وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فاستسلم وحده ظاهرا وباطنا، واستوى سره وعلانيته، فإذا قال حينها لا إله إلا الله، فإذا قال حينها لا إله إلا الله، قالها مخلصا من قلبه، فقد تخلص قلبه من التعلق بغيره أو الالتفات إلى ما سواه. إذا قال حينها لا إله إلا الله، قالها من قلب قد خرجت الدنيا كلها منه، لأنه شارف بالقدوم على ربه، خمدت نيران شهوته وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت نصب عينيه. بقى شايف الآخرة. شوف سبحان الله العظيم. والإيه ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صارت الآخرة نصب عينيه وصارت الدنيا وراء ظهره. فإذا كانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله طهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه، لأنه نطق شهادة خالصة وافق ظاهرها باطنها وسرها ووافق سرها وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها، فوالله لو حصلت له هذه الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها ولفر إلى الله. لو الإنسان في أيام صحته وعافيته، لو الإنسان في أيام شبابه ومعافاته قال لا إله إلا الله بالطريقة دي لاستوحش من الدنيا وما فيها ولفر إلى الله. وفر إلى الله من الناس وأنس به دون ما سواه، لكنه في أيام العافية يشهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها، شهد بها بنفس مملوءة بطلب الحظوظ، شهد بها حال الالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، والله المستعان. خلص كلام ابن القيم كده، وكان كلامنا في قضية الظالم لنفسه اللي قال كلام كفر وبعدين قال ولئن رددت إلى ربي، والتاني الطيب المسكين الموحد لما قال لكنه والله ربي، ده بيقول الله ربي وده بيقول الله ربي، بس في فرق بين قول وقول، في فرق بين كلام وكلام، في فرق بين كلام طالع من القلب بإحساس وفهم وكلام طالع من اللسان كلام للناس وخلاص عشان يعجب الناس. ده في فرق بين بقى اللي يقول لا إله إلا الله من قلبه بصدق وإحساس ويقين، وبين اللي بيقول لا إله إلا الله بيغني، بيغني بيقولها للناس، بيقولها للرياء، بيقولها شهوة، بيقولها أي حاجة وخلاص، أي كلام وخلاص. لذلك الرجل الصادق الصاحب الصالح قال له لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، وبعدين نصحوا بقى. وعايزين كلنا نستفيد من النصيحة دي، لأن كما ذكرنا في قصة قابيل وهابيل إن أخطر شيء في الدنيا الحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدر، العين حق. وأخطر إن الإنسان يحسد نفسه، ممكن الإنسان يحسد نفسه، ممكن كتير جدا من الأحيان أنت اللي بتحسد نفسك، عينك بتبقى وحشة عليك، سبحان الله العظيم. وهو يرجع يقول ويتساءل أنا مش عارف مين اللي حسدني، أنت اللي حسدت نفسك. عشان كده الرجل الصاحب الناصح الأمين قال له بدل ما تقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، بدل ما تقول الكلام ده قول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا نظرت إلى زوجتك فأعجبتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا نظرت إلى أولادك عجبوك هم بيلعبوا وهم لابسين وهم نايمين وهم مؤدبين في بعض التصرفات قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا شفت عربيتك عجبتك قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شفت بيتك عجبك قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شفت نفسك في المراية قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النهاردة العينين وحشة وحشة، العين وحشة والعين بتأذي، وأخطر شيء أن تؤذى، أن تؤذي نفسك وتبحث حولك من أين أتيت وأنت لا تعرف وقد أتيت من قبل نفسك. الحماية والحصن عدة أشياء. نمرة واحد أن تقول بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وولدي، لأن كلمة بسم الله سترك من أعين الجن، دي حماية من أعين الجن. اثنين أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثلاثة أن تبرك، أن تقول اللهم بارك. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له هل بركت؟ لما تشوف حاجة تعجبك قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. يبقى التلات دول حاجات دول الحماية من العين والحسد، بسم الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. الأربع كلمات تقولها على نفسك وتقولها حماية للناس من عينك. ما تشوف أي حاجة تعجبك قول بسم الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. أي حاجة تعجبك على طول قول كده، خليها على لسانك. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما بيقول له قول ما شاء الله إن اللي حاصل ده جنتين من أعناب، نخل، زرع، نهر، كل ده بمشيئة الله لا بمشيئتك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت ما شاء الله، إن اللي هنا ده لو أنك أنت شئت بمشيئتك أنت أن تصنعه أو أن تنتجه أو أن تثمره لن تستطيع، إنما الذي أثمر وأنتج وأخرج هذا الله، مشيئة الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، التبرؤ من الحول والقوة، مش بمشيئتك مش بقوتك. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال يا أبا سعيد ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز، كنز من كنوز الجنة. وكتير أسأل الإخوة، أنت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله النهاردة كم مرة؟ كتير، لكن مش من قلبك. هي المشكلة، إن إحنا أحيانا نقولها من زهق، لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي، مش باحتساب أنها الكنز. يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول يعني لا تحول، يعني لا تحول من المعصية إلى الطاعة، لا تحول من المعصية إلى التوبة، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على هذا التحول إلا بالله. عرفت يعني لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اوعى تفكر انك انت عندك قوة تقدر تعمل اي حاجة. لا ده ممكن كل القوة اللي انت مفكر انك تقدر تعمل بها حاجة يبطلها الله في لحظة واحدة، زي ما قلنا الآية فلولا إذا بلغت الحلقوم. تقدر ترجع الروح تاني؟ مين يقدر؟ مين يستطيع؟ قال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر هي واحدة كلمح بالبصر وانتهت. فلازم تعتقد لا قوة إلا بالله. مفيش قوة لا بالفلوس ولا بالصحة ولا بالجاه والسلطان والمكانة ولا بالناس والمعارف، لا قوة إلا بالله. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. الرجل قال أنا هو بس أنا المتواضعة، أنا على الاستخزاء. الاستخزاء الإنسان يبقى منكسر وذليل. قال له يعني لما تشوفني أنا أقل منك وشايف نفسك أحسن مني قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أو بينكر عليه يقول له أنت مفكر نفسك أحسن مني؟ لا دي من عند ربنا، اللي أنت فيه ده من عند ربنا. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. قال له يا عم اللي اداك يدينا واللي أغناك يغنينا واللي زادك يزيدنا، ودي اسمها الغبطة. في فرق بين الغبطة والحسد. الحسد تمني زوال النعمة، أما الغبطة تمني دوام النعمة على العبد مع تمني مثلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحسد هنا بمعنى الغبطة. الغبطة الغبطة قلنا هي ايه؟ انك انت شفت واحد ربنا اداله فلوس وبقى عمال يبني مساجد ويرعى مرضى. سبحان الله العظيم، جاتني رسالة قريب ان في واحد تبرع ان يعمل 60 عملية زرع كلى للمرضى. فسبحان الله الواحد تمنى ان ربنا يكرمه ويبقى عنده مال ويقدر فعلا انه يعمل عمليات للمرضى. دي امنية. فبنغبطه على هذا، بنقول يا رب زيده واستعملنا في الخير للناس زيه. دي اسمها الغبطة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يعني يا أم ربنا يزيدك ويدينا زيك، ربنا يبارك لك ويدينا معاك، ربنا يزيدك ويدينا أحسن منك. أدم كله من عند الله لا حرج على فضل الله. قال له فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ربنا سبحانه وتعالى قادر. دي الغبطة، والغبطة إذا صدقت فيها ترفع درجتك في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فبعلمه عمل في ماله فوصل به رحمه وأدى فيه حقه فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فبعلمه قال لو أن الله آتاني مالا لعملت فيه مثلما عمل فلان، هذا بعمله وهذا بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فبجهله خبط في ماله لم يصل به رحمه ولم يؤدي فيه حقه فهو في أخس المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فبجهله قال لو أن الله آتاني مالا لأصنعن فيه مثلما صنع فلان، هذا بعمله وهذا بنيته فهما في أخس المنازل. شفت النية ممكن ترفع فوق ازاي وممكن تخسف بالناس الأرض ازاي. الأولاني ربنا أتاله مال وعلم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا العمل بما علمنا، اللهم إنا نسألك أن تجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، آمين. رجل آتاه الله علم مع المال، فلما أوتي العلم استعمل المال صح، وصل به رحمه وأدى فيه حقه فهو في أعلى المنازل. يا سلام. رمضان جانا وفرحنا بعد رمضان الناس، رمضان كريم. سوبيدو تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. نيوتوب تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أشهد أن لا إله إلا الله،

اسمي أحمد، عندي 11 سنة وكنت مش بقدر أمشي في المدرسة ولا أطلع السلم، وكنتش بقدر أجري في النادي. جيت كشفت هنا في المستشفى فحجزوني في الأوضة علشان ليا جلسة علاج، وأنا مبسوط هنا في المستشفى، وبطلع المكتبة فوق وبلعب مع الأطفال وفي الجنينة تحت وباخد علاجي. أنا الحمد لله بتحسن، وبشكر كل الناس اللي بتتبرع لي.